أو عن نقد الحافظ الذهبي لبعض الرواة، ودار في هذا بعض الفوائد التي سألت فيها أو عنها الشيخ، فقال الحافظ الذهبي أحيانا يتوسع بعبارات التزكية، وهذا الذي قاله الشيخ ربيع حفظه الله هو الذي وقفت عليه باعتنائي بسير أعلام النبلاء. فألحظ أن الحافظ الذهبي رحمه الله يتوسع في إطلاق ألفاظ التزكية أحيانا، بل إنه ربما يطلق بعض الألفاظ التي تبهر السامع على بعض الكذابين، كما فعل مثلا مع الواقدي محمد بن عمر الكذاب، وكما فعل أيضا مع ذاك الباب، حيث قال الذهبي عفى الله عنه يقول الحافظ الرحالة الإمام فلان الفلاني، ثم قد وكان يضع الحديث. فهذا يحدث منه طالب العلم، فإن العالم لا شك أنه قد يهم وقد يتوسع أحيانا في العبارة، ورحمة الله عليه جميعا هم أئمتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا رحمهم الله. المقصود أن يحيى ابن سعيد الموي هذا، وهو صاحب المغازي، قال الذهبي في بعض كتبه ثقة، وقال ابن حجر صدوق، ولا شك أن نظر الحافظ أدق وأصح، فإن يحيى ابن سعيد الأموي قد غزه بعض الأئمة في حفظه، وبعضهم قال لا بأس به، وهذا يزحزحه عن مرتبة الثقة. وهنا أكثرت عليكم ما الذي ينبني على الخلاف أن نقول صدوق أو أن نقول ثقة، ما الثمرة التي تنبني على هذا؟ نعم، في أوجه كثيرة، منها إذا كان صدوقا وخالف ثقة فيحكم على رواية الصدوق بماذا؟ بالشذوذ، وبعضهم يقول بالنكارة، والباب أوسع من ذلك، المصطلح بابه أسهل. كذلك هناك كذلك مرتبة الحديث، إذا كان صدوقا قلنا حديثه حسن، إذا كان ثقة قلنا حديثه صحيح مع بقية الشروط. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثني أبي حدثنا يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري إمام زمانه، متقن غاية الفن. وقد قررت لكم قاعدة من قبل، إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد، فالأول إذا قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد الأول هو القطان، ويحيى بن سعيد الثاني هو هذا الأنصار، وكلاهما يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد إمامان متقنان غاية الإتقان احتج بهم الجماعة. من هم الجماعة؟ ستة، إذا قيل الجماعة الستة، البخاري مسلم ترمذي النسائي بود وابن ماجه. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة رحمة الله عليه، عن أنس بن مالك قال سألت أمي أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها في منزلها، فتبين من هذا أن الحديث حديث حسن الإسناد من هذا الطريق. قال أن يأتيها في منزلها، وكذا صححه الإمام الألباني رحمه الله، قال أن يأتيها في منزلها فيصلي فيه فتتخذه مصلى، المعنى أي تتخذ هي